العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أعظم وسائل الوقوع في الشرك هو الغلو في الصالحين، والصالحون يجب على المسلم أن يكون نهجه فيه النهج الوسط، لا يغلو فيهم فيرفعهم فوق منزلتهم، ولا يحط من رتبتهم فيحتقرهم، وإنما الواجب تبجيلهم وتقديرهم وتكريمهم واحترامهم، فهم حملة رسالة الله إلى خلق الله، وهم ورثة الأنبياء بالعلم لا بالدرهم ولا بالدينار. ولما اعتقد بعض الناس أنهم ذو شأن عظيم ولهم من مقتضيات الربوبية ما لهم، كان وسيلة كبيرة إلى الشرك، فعقد المصنف لهذه المسألة ثلاثة أبواب، هذا الباب وعقد البابين السابقين، وهو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم والغلو في الصالحين، ثم الباب الذي بعده باب ما جاء في التغريض في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده، وهو الباب الثالث باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. والغلو في الصالحين يدرى ليس من أجل خشية أن يعبدوا جميعهم، وإنما لو عبد لو شخص واحد من هؤلاء الصالحين فهنا تقع المفسدة. لهذا ذكر المصنف هنا يبين لك أن سبب عبادة اللات التي عكف عليها آلاف البشر بسبب تعظيم رجل صالح، وذكر لك تأكيدا لهذا القول قول مجاهد وقول ابن عباس، ليبين لك أن الغلو في الصالحين وسيلة إلى الشرك، ويدرأ هذا الباب ليس خشية أن الجميع يعبد من دون الله، بل حتى لئلا يعبد ولا شخصا واحدا، فالشخص الواحد في عبادته قد يضل به كثير من البشر، كما ذكر الله في قوله أفريتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، فاللات تطاولت القرون على عبادته من دون الله بسبب الغلو في الصالحين. كيف غلوا فيه مع أن عمله كان يسيرا في رأي العين، كان يضع الطعام للحجاج، فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه من دون الله، فأصبح قبره وثنا من الأوثان. لذلك قال المصنف باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، الغلو في قبور الصالحين، والشرك لم يأتي في هذه الأمة إلا من باب الأموات. لهذا يجب على المسلم أن يكون متوازنا في زيارته للمقابر، فيجعل قصده فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول العظة والعبرة، مثل ما قال مسلم زور المقابر فلنتذكركم الآخرة. الأمر الثاني وفاء للميت إذا كان قصد ميت بعينه كأبيك أو أمك أو أحد أقاربك أو أصدقائك. الأمر الثالث وفاء للميت، فكما أنك تزوره وهو حي فتزوره كذلك وهو ميت، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه آمنة. فمن زاد عن هذه الثلاثة الأمور في زيارة المقابر يقع في المحذور، فلا يعكف عندها ولا يدعى عندها ولا تدعى هي أيضا، وإنما المشروع هي الأمور الثلاثة فقط. لذلك قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين، ويأتيك الشيطان بشبهة القبور وليس بالذهاب إلى الصالحين، بشبهة القبور، لأن الميت الرجل الصالح ميت لا يستطيع أن يتكلم وينكر ما يقع فيه الحي من المنكر، فأتيه الشيطان من باب أن ذلك الرجل ميت ولا ينكر عليه، فيغلو في محبته فيدعوه من دون الله. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دونه، يصيرها أوثانا بعد أن كانت قبرا أصبحت وثنا يعبد ويزار ويدعى، وهذا ما سعى إليه الشيطان بعد 10 قرون. استدرج بني آدم حتى وقعوا في الشرك، فبعث الله نوحا عليه السلام، وإلا فمن قبل كفى الأمر كما قال الله كان الناس أمة واحدة يعني على التوحيد، فوقع الشرك فبعث الله نبيين ومبشرين ومنذرين، فيصيروها قال يصيروها أوثانا تعبد من دون الله، يعني بعد أن كان قبرا أصبح وثنا. وساق هذه الترجمة على حال اللات، فكان قبرا ثم بعد ذلك أصبح وثنا، فهكذا قبر الصالح مثل اللات كان يلت العجين يضع معه الماء والسمن، فلما مات عكفوا على قبره وعبدوه من دون الله. فالترجمة المؤلف أخذها من الحديث يصيرها أوثانا، القبر يصيرها أوثانا، كان قبر اللات ثم أصبح وثنا يعبد من دون الله والعياذ بالله. السبب الغلو في الصالحين، وإلا لو مات الصالح ودفن ولم يفعل معه إلا الدعاء له، الدعاء له فقط وزيارته وتذكر الموت فقط، لا يزاد عن ذلك. أما العكوف عنده بمعنى الجلوس والمكث عند قبره كثيرا وكثرة اعتياد زيارته حتى يغلى فيه، فهذا باب خطير، باب خطير من أبواب الشيطان. ثم ساق المصنف رحمه الله حديثين اثنين وأثرين اثنين لبيان هذه الترجمة مع ما سبق من بابين السابقين. قال روى الإمام مالك في الموطأ أنه يسلم قال اشتد غضب، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم تخلقون أنبيائهم مساجد. فقوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، نفس الترجمة الساق المسلف، الغلو في القبور الصالحين يصيرها أوثان، اللهم لا تجعل قبري وثنا. فالنبي فإذا قيل هل يعقل أن قبر رجل صالح يجعل وثنا؟ أقول نعم. إذا قالك ما هو الدليل؟ أقول الدليل النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه أن قبره لا يجعل وثنا، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن يتخذ وثنا من دون الله. وكما في قصة اللات قبر صالح رجل صالح ثم بعد ذلك عبد من دون الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني يلجأ إليه ويستغاث به من دون الله ويعكف عنده. وبعض أهل العلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الله عز وجل استجاب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل قبره وثنا يعبد يلجأ إليه ويوصل إليه، بل حماه بالحيطان التي قبل قبره فلا يوصل إليه، فاستجاب الله دعاءه. وبعض الناس ذهب إلى أن وبعض أهل العلم ذهب إلى أن النبي إلى أن الله عز وجل لم يستجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، وأنه قبره قد يجعل في بعض الأزمان وثنا يعبد من دون الله، بمعنى يدعى من دون الله، وليس المقصود أن يجعل هيئته على صنم أو على صورة ونحو ذلك، وإنما دعوته من دون الله تعتبر وثنا. فالوثن هو كل ما عبد من دون الله، سواء كان من شجر أو حجر أو آدمي أو قبر رجل صالح أو نبات أو كواكب، فكل ما عبد من دون الله يطلق عليه أنه وثن. وهذا هو. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذه أيضا من الغلو فيهم، فاتخذت قبور الأنبياء مساجد بمعنى أنه مكان يعبد فيه، والمقابر ليس هذا ما يصنع فيها، وليس هذا الذي يوضع، وليس هذا الذي وضعت له، إنما المقابر وضعت للستر، وضعت لستر الميت، لا أن تجعل مساجد أي قبور الصالحين، ولا أن تجعل مشاهد، ولا أن تجعل أضرحة ظاهرة. وهذه اللفظة اشتد غضب الله يدل على إثبات صفة الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، هو يدل أيضا على أن الغضب غضب الله يزيد يشتد وينقص، فيشتد كما في هذا الحديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، فيدل على عظم وتحريم هذا الفعل الشنيع وهو البناء القبور، بناء المساجد على القبور ودعوتها من دون الله، بمعنى أن البناء المساجد مما يوجب غضب الله وعبادتها من دون الله أشد وأشد. فإذا كان بناء المساجد على القبور فقط هذه الفعلة توجب شدة غضب الله عز وجل والعياذ بالله، فكيف بمن عبدها من دون الله؟ فبناءها بناء القبور بناء المساجد على القبور هي وسيلة سريعة وقوية لعبادتها من دون الله، فترتب عليها هذا الوعيد الشديد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لهذا يجب إذا دفن الرجل الصالح أو الرجل غير الصالح من المسلمين أن يدفن في مقابر المسلمين وأن لا يرفع قبره ولا يبرز ولا يميز عن غيره، فضلا عن تجصيصه أو البناء عليه أو الكتاب عليه أو وضع الأضرحة والبنايات عليه، وإنما هو كغيره من عباد الله يدفن في المقابر. فالشاهد في هذا الحديث في اللفظتين الاثنتين اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، شاهد الترجمة أن لشدة هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد لأنه وسيلة للشرك، لأن إذا لو جعل الوثن لعبدوه من دون الله. وأيضا اللفظة الثانية شاهدة للباب اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد لغلوهم فيهم لغلو الناس في قبور الأنبياء والصالحين مما يوجب شدة غضب الله، فدل على التحذير من الغلو فيه. ثم بعد ذلك قال وساق بن جرير بسنده عن سفيان عن منصور سفيان الثوري منصور المعتمر عن مجاهد، يعني يبين لك تفسير الآية أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق فمات فعكف رقبه، يعني كان المصنف يقول لك أنا سقت لك هذه الترجمة وبينت لك معبودا واحدا من المعبودات التي ظل فيها كثير من البشر بسبب الغلو في الصالحين وهو اللات، ولم آتي بتفسير من عندي بل سقت لك تفسير حبر الأمة بن عباس وتفسير تلميذ مجاهد في أن اللات سبب عبادة الناس لها الغلو في الصالحين. كان يلت لهم السويق، رجل يصنع الطعام للحجاج كان في الطائف، إذا أتى الحجاج سائرين ومروا بالطائف ذاهبين إلى مكة يغتنم مقدمهم فيصنع لهم السويق بر ويضع عليه سمن أو ماء حتى يصبح لينا فيعطيه الحجاج فيطبخه ويعطيه الحجاج فيأكلون منه، فلما رأوا منه هذا الفعل لما مات بنوا على قبره فعبدوه من دون الله، ولشدة عبادته من دون الله نزل القرآن في اسمه بالتحذير مما يفعل عنده أفرأيتم اللات والعزى بسبب الغلو في الصالحين. ثم بعد ذلك ذكر قال وكذا قال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله تلميذ لابن عباس الرباعي، والأثر هذا في البخاري ومسلم، يعني في المصنف قال سقت لك سند بن جرير فهو سند ثابت، سند سقت لك ما ساق بن جرير بسنده عن مجاهد وهو سند ثابت، منصور ثقة وسفيان ثقة الثوري عن مجاهد الثقة وفسر لك بسبب غلو الصالحين، وساق أيضا أثر ابن عباس في البخاري ومسلم ليبين لك أن هذين الأثرين صحيحان بسبب الغلو في الصالحين. قال وكذا قال أبو الجوزة عن ابن عباس قال كان يلت السويق للحج مثل ما فسره مجاهد بسبب الغلو في الصالحين. ثم بعد ذلك قال وعن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الشاهد والمتخذين عليها المساجد والسرج كيف أصبح مناسبا للترجمة للمصنف؟ قال غلو في قبور الصالحين يصير أوثانا، ومن الغلو فيها إسراجها، وضع السراج عليها أو إضاءتها أو وضع مساجد عليها، بنايات. ليس المراد مسجد وإنما فقط ليس المراد المسجد فقط وإنما البنايات والأضرحة ونحو ذلك يدخل في أنواع الغلو فيها. فقوله لعن الله زائرات القبور، زيارة القبور في الشرع مرت بمراحل. المرحلة الأولى كان الجميع يزور، ثم بعد ذلك جاء الشرع بنهي الجميع عن زيارة القبور، يعني نهي الرجال والنساء عن زيارة القبور، لأن النفوس في صدر الإسلام يخشى عليها من أن تتعلق بالمعبودات من دون الله من الأموات، فنهي الجميع عن زيارتها. فلما قوي الإيمان في نفوس من أسلم أبيح للرجال وبقي التحريم للنساء. لذلك قال لهم وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونسلم قال نهينا عن اتباع الجنائز. معطية تقول نهينا عن اتباع الجنائز النساء، بقي على التحريم. وأما الرجال فأبيح لهم. وهنا هذا الحديث يبين أن الإباحة في مفهوم هذا الحديث أن الإباحة للرجال وأنه محرم على النساء. لعن الله زائرات القبور، فالمرأة لا يجوز لها أن تزور القبور لأن قلبها ضعيف وتتعلق بالأموات في دعائهم، يخشى عليها من الشرك ويخشى عليهم الوقوع في المعصية من النياحة وعدم الصبر والتجزع والتسخط والبكاء، ويخشى أيضا عليهن من عدم الستر وعدم العفاف عند المقابر، فقد تتكشف عند الجزع ونحو ذلك، أو قد تتجمل عند المقابر، وليس هذا مكان للتجمل وإنما هو مكان للعظة والعبرة، فمنع النساء من أجل ذلك. قال والمتخذين عليها المساجد والسرج. المساجد يعني بنايات، سواء مسجد أو مكان يصلى فيه يجعل يصلى فيه، يعني حتى لو كانت مقبرة ليس فيها بناء وإنما يأتي الرجل يصلي عند القبر فإنه يعتبر اتخذ عليه مسجد. بمعنى ليس المراد بالمسجد هو تشييد المبنى وإنما وقوع العبادة عندها بالصلاة وغير ذلك. وإذا شيدت كان التحريم أعظم لأن هذا من تعظيمها. ومن المساجد والسرج مثل وضع شمع عند القبر أو سراج أو قناديل أو تضاء القبور أو المقبرة يوضع فيها أنوار، كل ذلك أو توضع فيها إضاءة، كل ذلك من الأمور المحرمة. فاللعن لزائرات القبور، واللعن أيضا للمتخذين عن المساجد والسرج. ثم قال رواه أهل السنن، ورواه أهل السنن الأربعة سوى النسائي، فهو عند أبي داود والترمذي وعند ابن ماجه. فتبين مما سبق أن المصنف كرر وأكد خطورة الغلو في الصالحين، وبين لك هذا في ثلاثة أبواب متتالية، ونوع فيها الآيات والأحاديث والآثار لئلا يبقى في القلب مطمع، ولتتيقن وليتيقن العبد بأن الغلو في قبور الصالحين باب للشيطان عظيم في وقوع الناس في الشرك. نعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. نعم. يعني كان المصنف يقول لك لماذا تتشددون في قبور الصالحين وتنكرونها؟ نقول لا، احنا ما تشددنا، وإنما أمامنا مثال واقع ظل فيه كثير من البشر وهو اللات. واضح؟ يعني لو قال لك ومن يغلو في الصالحين، قل اللات عبيد دون الله بسبب الغلو في الصالحين، هذا غير ما سبق لك المصنف ذكر مما ساق في قصة قوم نوح، قال تذرن آلهتكم تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويبقى ونسرا، هؤلاء أيضا صالحون فعبدوا بسبب الغلو فيهم. واضح؟ فالصالح ما يغلى فيه وأيضا لا يجفى، وإنما وسط يبجل ويحترم ويستفاد مما عنده من العلم ولا يؤذى.